المحادثة. تقديم ألف. من هو؟ من هو؟ ما اسمه؟ هو أحمد. اسمه أحمد. من هما؟ ما اسماهما؟ هما سمير ومجدي. اسماهما سمير ومجدي. من هم؟ ما أسماؤهم؟ هم نبيل ورفعت ومصطفى. أسماؤهم نبيل ورفعت ومصطفى.